الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا عند البيت 94 عند قوله والنسق. بقي من التوابع شيخ صادق النسق ما تحدثنا عنه صحيح؟ نعم. تقرأ علينا من قوله عطف البياني 93. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الناظم رحمه الله: عطف البيان تابع في العشر، قال فإبدالا كبيت البكر. بشرين بالكسر، بشرين بشرون ويا أخي علي والنسق. نعم. بالواو والفا ثم أو إما سبق عليه أما وبلكن وبلكن وبأم. نكسر إخواني الهمزة مضبوطة بالفتح وهي بالكسر. عليه إما، عليه إما، نعم عليه إما. نعم سنتحدث عنها إن شاء الله. نعم. عليه إما وبلكن وبأم، ولا وحتى غاية وبل وتم. سأل الله إليكم. يذكر الناظم رحمه الله تعالى ختما لحديث عن التوابع، قال باب النسق أو نقول النسق، قال والنسق. يتحدث حفظك الله على أن العطف عطفان، عطف بيان ومضى بيانه بالأمس، وعطف نسق. النسق في اللغة هو الترتيب، وعطف النسق هو العطف الذي يكون بواسطة حروف عطف، العطف الذي يكون بواسطة حروف عطف، العطف الذي يكون بواسطة أحد حروف العطف، هذا يسمى عطف نسق. ثم كما تلاحظون سرد المؤلف هذه الحروف، حروف العطف، وأظن مبحث العطف يسير عليكم. أحد التوابع تكون من أشياء ثلاثة: أسلوب العطف من معطوف عليه، ومن حرف عطف، ومن اسم معطوف. فالمعطوف يا عبد الرحمن يتبع المعطوف عليه في إعرابه. خلق الله السماوات والأرض، فالأرض معطوفة اسم معطوف على السماوات في إعرابه، أي ذكرنا في حالة إعرابه، فالعطف هنا على النصب، فهي اسم معطوف من منصوب على نصبه الفتح، لأن السماوات منصوبة لكن نصبها بالكسرة. نعم. والواو حرف عطف. الآن ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذه الحروف، نعلق تعليقا يسيرا على ما يحتاج تعليق، الذي يتطلب تعليقا نعلق عليه. الواو أخواني أم الباب كما يقولون، يعني أشهر حروف العطف، وتدل على الجمع والمشاركة، تدل على الجمع والمشاركة. وقد مضى شيء من الحديث عنها في باب واو المعية، فتقول مثلا دخل زيد وخالد، لا، الواو تدل على اشتراك زيد وخالد في الدخول، تدل على الجمع والمشاركة، هذا الواو. عليكم السلام. ويعني تطرق من تطرق من العلماء إلى دلالة الواو على الترتيب، والراجح من أقوال أهل اللغة وأهل الأصول أن الواو لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب، وإنما الترتيب قد يفهم من السياق مع وجود الواو. ثم قال والفاء. الفاء حرف من حروف العطف، والفاء كما لا يخفى عليكم مثل الواو، ليست فقط للعطف، فإن الواو للقسم، وإن الواو للمعية، وإن الواو للاستئناف، وإن الواو للعطف. كذلك الفاء، مر معانا الفاء أو ستأتي معنا الفاء التي تكون سببية وتعليل، ويوجد فاء استئنافية، ويوجد فاء استئنافية التي تضمر بعدها ربا، فمثلك مرت معانا، وهذه الفاء العاطفة وهي التي تدل على الترتيب، والتعقيب. يقولون يا عبد الرحمن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، أي وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه مباشرة، أي بلا فاصل، بلا فاصل. تقول دخل زيد فعمر أو فخالد، ودخول الأول فالأول، ترتيب. وقال ثم، كذلك تفيد الترتيب، لكن يقولون والتراخي، أي مع وجود مهلة فاصل زمني في اشتراكهما في الفعل في الحكم. تقول دخل زيد ثم خالد، يفهم من ثم وجود فاصل زمني بين دخول هذا ودخول هذا. قال أو كذلك من حروف العطف، ولها عدة معاني إخواني تعرفونها، الشك والتخير والإباحة. دخل زيد أو خالد يفعل كذا أو كذا. نعم، وهذه أظن كلها يعني يسيرة. قال إما، سبق البيت هكذا بشر، طبعا بشر تتعلق بالبيت الذي قبله. قال ويا أخي عليا والنسق بالواو والفاء ثم أو إما سبق عليه إما. يتحدث الناظم إخواني عن إما المسبوقة بإما، إما يا صادق المسبوقة بإما، نحو قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إما الأولى لا لا لا علاقة لنا بها هنا، ليست حرف عطف. إما الثانية هي العاطفة، على قول، على قول فريق من النحاة أنها عاطفة، وفريق آخر يقول لا، الواو هي العاطفة، إما شاكرا وإما كفورا، الواو التي قبل إما هي العاطفة، لكن الناظم هنا جعلها مع حروف العطف. ولاحظوا ماذا اشترط خالد، قال سبق عليه إما، أي لابد أن يتقدمها إما، كما في الآية إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما كذا أو كذا، وهذه تستعمل. ولاحظوا إخواني أنها يعني تستطيع أن تقول إلى حد ما تأتي على معنى أو، صح؟ إما كذا أو كذا. نعم شيخ، الإضراب، الإضراب، نعم الإضراب إبطال الحكم عما قبلها وإثباته لما بعدها. يعني تقول جاء زيد ثم تبين لك أنه ما هو زيد، أنه خالد أو خالد، كما يحدث يقع لك مثلا إذا سئلت سؤالا فأجبت ثم تريد أن تبطل جوابك وتعطي جواب آخر، ومثلا مباح أو محرم، محرم أو هنا ليست لإباحة الأمرين وإنما إبطال واحد وإثبات آخر. نعم، قلنا إخواني حفظكم الله الأولى ليست عاطفة في قولهم إما وإما، الثانية هي العاطفة، وكما قلت لكم تشبه أو، تشبه أو في معنى. ثم قال للشيخ خالد، قال وبلكن، لكن إخواني المخففة النون، هذه انتبهوا لها. لماذا يصادق؟ لأن لكن من أخوات إن، أحسنت. لكن إخواني أكتبوا يعني بعض الأشياء تتعلق بلكن، أن المعطوف لابد أن يكون مفردا مثبتا بعد نفي، مفرد مثبت، هذا اسم الاسم المعطوف الذي بعده، غير منفي ولا تقترن بالواو، ولا تقترن غير منفي، مثبتا غير منفي، ايه مثبت معنى مثبت غير منفي، يعني مثبت بعد نفي ولا مثبت غير منفي. الاسم الواقع بعدها لابد أن يكون مثبتا، أيوة، وهي لابد أن تكون أول الجملة يعني منفية، يعني ما جاء زيد ولكن ابنه، الجملة ما جاء زيد هذا إيش؟ نفي. الذي بعد لكن يكون مثبتا. هذا المعنى، هذا معنى الكلام. إذن مثبت بعد نفي أي أن الاسم الواقع بعدها يكون مثبتا بعد نفي في أول الجملة. وأكتب أخواني أن لا تقترن بالواو، لأنه صادق قال إذا اقترنت بالواو هنا ألا تقترن بالواو حتى تكون عاطفة. قالوا إذا اقترنت بالواو تكون ابتدائية ومن بعدها يعرب حسب موقعه. بالواو فإنها تكون إخواني ابتدائية. يعرب حسب موقعه. مثال إخواني تقول جاء زيد لكن ابنه. ما جاء زيد ولكن ابنه، لكن ابنه. طبعا الصور كلها المحتملة يعني اقترنها بالواو أو عدم تقدمها بنفي أو تقدمها بنفي. الشاهد الذي عليها عاملة هنا تقول ما جاء زيد لكن ابنه بالرفع، فتكون حفظك الله ابنه إيش هنا إعرابها اسم معطوف على زيد. وجاءت لكن ولم تقترن بالواو، ما قلت ولكن. وكذلك حفظك الله سبقت بنفي كما كقولنا ما جاء. لاحظ مثلا مثال عليها في القرآن الكريم ما اقترنت أو اقترنت بالواو، قال ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. هنا أخواني إعرابها نعم صادق دفع منها فين الواو؟ نعم اقترنت بالواو. أحسنت، لما اقترنت بالواو لم تكن عاطفة. تعرب يعربونها أخواني خبر كان المحذوفة واسمها. نعم ولكن كان رسول الله، هكذا المعنى يا عبد الله. ولكن كان رسول الله بالواو فتجعل استئنافية. نعم ما بعدها زائدة. ابتدائية، يقول ابتدائية حرف، حرف ابتدائي. قال في آخر نعم بعد الاسم يعرب حسب السياق. ويكثر كما تلاحظون يعني إضمار، إضمار كان خبر كان. مثل يا شيخ خالد أو آخر يوسف إخواني، آخر آية في يوسف قال ولكن. أحسنت، تصديق. ما الذي نصب تصديقه؟ هات الآية من أولها يا صادق. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق، أي ولكن كان تصديق. هذه انتبهوا لها أخواني لطائف. لماذا ينصب حديثا وقد تصديق؟ على إضمار كان، على إضمار كان، يعني حذف كان. بن مالك قال في الألفية قال ويحذفونها ويبقون الخبر. يحذف كان تحذف الثانية ويبقى خبرها. قال ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. ويحذفونها ويبقون الخبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مورد استطرته وبعد لو وإن هكذا البيت إخواني كثيرا ذا اشتهر. احتاج انك تراجع البيت ورائها. ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا ذا اشتهر، هذا الذي في ذاكرتي من البيت. ذا يعني هذا الحذف يقع بعد لو وبعد ان، وكذلك قالوا بعد ولكن كما في المثالين ولكن رسول الله ولكن تصديق. انا اتيت به لعلاقته بلكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب قال التمس ولو خاتما من حديد، قال بلغوا عني ولو آية. ما الذي نصبها خاتما وآية؟ ولو إضمار إن، إضمار كان عفوا، إضمار كان، أي ولو كان الملتمس خاتما ولو كان المبلغ آية. هذه انتبهوا لها، تحذف كان واسمها ويبقى الخبر. رجع نظرت في البيت فيني آخر بيت في باب كان، في باب كان آخر بيت في باب كان، رقمه ما بين 90 ومائة وعشرة. غالبا. طيب اخواني نواصل حفظكم الله. إذن هذا ما يتعلق بلكن. إذن ننتبه أول مسألة يا عبد الرحمن، نحن نتحدث عن لكن مخففة النون، لكن هذه ويحذفونها ويكون الخبر بعد إن ولو كثيرا زشت. الحمد لله. كم رقم البيت؟ نعم غالبا هكذا بين 110 90. طيب اخواني قال وام كذلك. ام حفظكم الله حرف عطف، انتبهوا اخواني لام لها مسائل تتعلق حتى يعني اخطاء كثيره تقع على السنتنا. ام تاتي بعد همزه التسويه او الاستفهام، هذه ام العاطفه. تقول يا شيخ خالد حضر زيد أم خالد؟ أم خالد هذه همزة استفهام صح؟ مثال على همزة التسوية إخواني التي تسبق بكلمة سواء، سواء عليهم. نعم هذه أم، أم عاطفة، أم عاطفة. إن لم تسبق بهذا حفظكم الله، إن لم تسبق باستفهام أو تسوية تكون يا شباب يقولون إضرابية، يعني شيء جديد، كما في قوله تعالى أم يقولون افترى، هذه بمعنى بل. إذا قيل إضرابية عبد الرحمن تكون بمعنى بل. إذا لم تسبق بهمزة التسوية أو الاستفهام فإنها تكون للإضراب. لاحظ الآية التي قبل أخواني، قبل قوله تعالى أم يقولون افترى، في موضعين تكون بأحدهما، تكون للإضراب. نعم حتى نثبت لكم أنه لا علاقة لها بما ليست عاطفة، لم تسبق بنفي ولا استفهام. أم يقولون افترى، بس أعطينا الآية التي قبلها ما في يونس أو في نعم حسنت التي قبلها، أم يقولون افترى التي قبل هذه الآية حتى ننظر هل سبقت بنفي أو لم تسبق بنفي أو استفهام. نعم يونس لم تسبق بنفي أو الاستفهام. ومثلها أم يقولون شاعر نتربص به ريب، كثير في القرآن. أم عندهم خزائن رحمة ربك، هذا كله لم يسبق بإيش إخواني بنفي أو استفهام، لذلك تكون إضرابية. طيب إنما أنت نذير والله على كل شيء قدير. أم يقول، أم يقول، لاحظوا لم تسبق بإيش بنفي، قلت لك كثيرة كثيرة جدا في القرآن. نعم طيب قال لا حفظكم الله تكون بمعنى بل يا شيخنا، تكون بمعنى بل. نعم وكثيرا هذه ما يتحدث عنها المفسرون ويعبرون عنها، إن أردت الإضافة كذلك يعبرون عنهما بتعبيرين، يقولون أن المتصلة وأن المنقطعة، عفوا أم المتصلة وأم المنقطعة. المتصلة العاطفة، المنقطعة التي بمعنى بل، هذه يذكرها أهل التفسير إخواني انتبهوا لها. المتصلة والمنقطعة الإضرابية التي مضى الحديث عنها. وضابطهما حفظكم الله كما بينا مسألة وجود الاستفهام أو التسوية. قال ولا كذلك إخواني لا عاطفة يقولون يضربون عليها مثال يقولون زيد كاتب لا شاعر، وكما لا يخفى عليكم أنها تفيد إيش؟ لا النفي، نفي الحكم. يقولون هكذا عما بعدها، ومعطوفها يا شباب يكون مفردا يكون مفرد، قلنا زيد كاتب لا شاعر، حضر زيد لا خالد. من الذي حضر يا شامل في قولنا حضر زيد لا خالد؟ احسنت. هنا سنذكر ذلك في بل العكس تماما. ثم قال الناظم يا شباب قال وحتى غاية، نقول هنا زيد كاتب لا شاعرنا بالرفع. نعم بالرفع. لماذا؟ معطوفة. وتقول رأيت زيدا لا خالدا ومررت بزيد لا خالد، معطف. يوجد بعض الأحكام ما الوقت لا يسمح لتفصيل أنها تسبق بكذا وكذا وكذا، مهم هنا أخواني أنها تبطل الحكم عما بعدها وتثبته لما قبلها بعكس بل تمام. حتى التي للغاية، حتى قال التي للغاية، وقد مضت معنا في حروف الجر. لها شرط أخواني اكتبوه مهم، أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه، أن يكون المعطوف يقولون بعضا من المعطوف عليه، وهم مثلون عليه بالمثال المشهور جدا، قالوا أكلت السمكة حتى هنا أي شاهدنا سيكون بماذا؟ حتى رأسها، حتى أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب، شاهدنا بالنصب، بالجر شاهدنا على حرف جر، بالنصب على أنها عاطفة. نقول إخواني نوضح لاحظوا الشرط، الرأس بعض من السمك، هذا شرط في حتى. نعم ما ينفعش بالجر؟ ينفع على أنها حرف جر. طيب ما أدري من الذي من النحاة قالوا مات وفي نفسه شيء من حتى، نقول حتى حتتت أو حتتت حتحتت أو حتتت هكذا قلوب العلماء، أنها كثير يعني معانيها كلها الغاية، لكن يصح كهذا ويصح هذا ويصح. ما أدري أبو الكسائي ولا غيره أبو الكسائي يعني مع اختلاف. حتى الرأس ما أكلش الرأس ولا كل الرأس؟ هنا عاطفة أكل الرأس أكيد إلى رأس اللي معنا هنا الخلاف في إلى أنها عن انتهاء الغاية تدخل في فيها ولا ما تدخل. وقفنا عند الرأس. عندنا في أهل عند أهل مصر يقولون حتى ذيلها، هذا خطأ لأن الذيل يؤكل لكن الرأس اللي ما تؤكل. في شاهد إخواني من الحديث لعلنا نستحضره، النبي صلى الله عليه وسلم بما معنى الحديث قال ما من ما أصاب حتى الشوكة يشاكوها. إيش أول حديث؟ ما أصاب ما أصاب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوها. نعم إلا كفر الله عنه بهم. هم ونصب معطوفة على ما قبلها. طيب ثم الأخير إخواني من حروف العطف التي ذكر الناظم قال وبل وتم، أي تمت حروف العطف. بل شروطها أو أحكامها أعطيكم إياها بإيجاز إخواني، يتبعها مفرد، أن يأتي المعطوف مفرد، معناها إخواني إبطال الحكم عما قبلها، وإثباته يا صادق لما بعده. تقول مثالي خالد يا عبد الرحمن، تقول جاء زيد بل خالد، ورأيت زيدا بل خالدا، ومررت بزيد بل خالد. لاحظوا جاء بعدها إيش؟ مفرد. لا لا يشترط أن يأتي قبلها نفي فيما يحضرني له، فيما يحضرني أنه لا يلزم أن يكون ما قبلها منفيا. هنا بمعنى التردد، يعني هي بل إخواني سيأتي الآن حديث إذا جاء بعد جملة بل كما تلاحظون، يعني تأتي في باب الإضراب، إبطال، اسمها إبطالية. يعني أنت ممكن تقول جاء زيد ثم تبين لك أنه إيش؟ أنه خالد، فتقول بل خالد. لذلك قلنا إبطال الحكم عما قبله. وما يحضرني يا شيخ صادق أن قبلها نفي. مسألة إخواني، إذا جاء بعدها جملة، يقولون إذا جاء بعدها جملة تسمى إضرابية حينئذ. والتي عبرنا عنها قبل قليل في باب أم، تذكرون؟ وتكون بمعنى أم، قلنا أم تكون بمعنى بل، أنه منقطع لا علاقة لها بما قبلها. إضراب يعني إبطال، إضراب لما سبق ومعنى جديد. قال تعالى بل عباد مكرمون، معنى جديد. يعني تأتي أم بمعنى بل وتأتي بل بمعنى، لا هي أم تأتي بمعنى بل، لأنه هذا المعنى أصلا لبل اللي هو الإضراب. إيه؟ الإضراب يعني ما بعدها. الذي يهمكم إخواني في باب حروف العطف ما هو؟ أنه إذا جاء بعدها جملة يا عبد الرحمن فلا لا لا عطف هنا، بمعنى معنى جديد، معنى جديد، إضراب نفي للسابق ومعنى جديد. وسياق الآية ما هو يا شيخ خالد؟ بل عباد مكرمون. لا يسبقونه بقولهم بأمرهم. لا قبله قبله. وقالوا اتخذ، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. لاحظوا إضراب عما جاء قاله ومعنى جديد، قال بل عباد المكرمون مبتدأ وخبر لا علاقة له بما قبله. طيب إخواني، إذا لاحظوا هذه الحروف التي سردها علينا الناظم رحمه الله تعالى. طيب ننتقل لباب يحتاج إلى شيء من التركيز إخواني. الله نصف ساعة في العطف. النداء نقرأه حفظكم الله، نقرأ شيخ خالد. نعم. قال الناظم رحمه الله: النداء بالهمز في القرب الندى بأي وآ أي لنحو بعد وهيا. نعم. وآ أي لنحو بعد وهيا. وآية ومد الألف. نعم. هذه علامة مد هو الألف. وآية التي بعدها آية. نعم. بالهمز في القرب النداء بأي ويا وآية لنحو بعد وهيا هكذا. أيوة وآية هكذا من أجل الوسط. طيب هذه العلامة نطمسها. أية العلامة اللي هو الألف هذا. المد لا تبقى. طيب إذا وجدت هذه العلامة تنطق همزة. أنت تنطق همزة ممدودة. لا وا. وايبة ما في ألف، ما فيها، ما في هذه العلامة. هذه فقط من أجل، من أجل ما بعدها. بس. وآية. لاحظوا شفنا أن هذه العلامة يضعون هذه دلالة على المد الطويل. نعم. اللي هو فوق الطبيعي. وتكون عوضا عن الهمزة. لا هذه نحن الآن في باب النداء، يعني دعنا من الرسم القرآني. يعني أنت لما تنادي تقول وا زيدا. طيب هذا الذي أردت. إذا نعم. ما توضع هذه العلامة، علامة النداء، المد، علامة المد، لماذا علامة المد هذه إذا وضعت توضع همزة، يبقى كأن في همزة موجودة، همزة التي بعدها فقط من أجل القراءة. وآية وآية أي ما فيها، ما فيها هذه العلامة خالص. لماذا؟ هذه توضع للدلالة على المد الطويل. والمنفصل، المنفصل ما يوضع له؟ أصلا المنفصل الأصل إذا وضعوها طريق الشاطبية معناها أن فيه هنا مد طويل، لكن في غير طرق الشاطبية لا توضع، أن فيها القصر. يعني إذا كتب المصحف بالقصر ما توضع هذه العلامة على منفصل بالقصر، لكن بالمد توضع. توضع معناها أنه زائد على الطبيعي. خلينا في طريق المد، خلينا في طريق المد، لكن جيدة حقيقة ملحوظة، يعني لعلها تراجع. تابع القراءة شيخ. وآيال نحو بعد وهيا، وفيسي واستغاثة وندبة، والله والمضمر جوز سلبة. نعم. فمفرد معرفة يبنى على ما كان مرفوعا به لا هؤلاء، والمفرد المنكور والمضافة، وشبه منصب عالما خلافا. جيد، يعني الذي احضرني شيخنا، استمر باقي بيتين في النداء. عن ثعلب فهو يقول إن صلح ذاني لأل ضمهما والنصب صح، تابعوا ما كذي ارتفاع إن يضف دون ألي دون آل انصب كأعمرو. أحسنت. دون آل انصب كعمرو. كأعمرو بن خلف. كعمرو بن خلف. كأعمرو. كأعمرو بن خلف. نعم. دون آل انصب كأعمرو بن خلف. نعم. أقول إخواني هذا باب النداء، وقد ذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى عددا من هذه الأحكام. بعضهم إخواني حفظكم الله، بعض من صنف في النحو وكتب، يجعل باب النداء في باب المفاعيل، يقولون لأنه على تقديري فعل أنادي. قالوا النداء أصلا على تقدير فعل محذوف، تقديره أنادي، يعني معنى يا زيد أنادي زيدا، لذلك يجعلون النداء في باب المنصوبات، في باب المنصوبات. أقول إخواني بداية شرح ثم ننزل هذا على كلام الناظم. نقول إخواني النداء أسلوب يتكون من أداة نداء ومنادى، أسلوب من الأساليب العربية يتكون من أداة نداء ومن منادى، وأداة النداء قد تحذف، أداة النداء قد تحذف إن كانت مفهومة، فتقول مثلا بدل ما تقول يا محمد تقول محمد، ما تنادي. المنادى إخواني حفظكم الله له صور، والذي يهمكم إخواني أن إعرابه متعلق بصوره، فإن المنادى نقول صور المنادى، أولا إذا كان المنادى علم نحو زيد وخالد، علم مر معنا العلم إخواني، أو نكرة مقصودة، أو نكرة مقصودة، فإنه يبنى على الضم، أو بتعبير أدق يا صادق يقول يبنى على ما يرفع عليه، يعني إن كان يرفع بالضمة فيبنى على الضمة، إن كان يرفع بالواو فيبنى على الواو، إن كان يرفع بالألف كالمثنى يا مسلمان يا مسلمون، يرفع أو يبنى على ما يرفع عليه. واضح الكلام شيخ خالد؟ واضح جميل؟ جاي. هذا إذا كان علم. أو نكرة مقصودة، قلنا أخواني ما هي النكرة المقصودة عبد الرحمن؟ النكرة المقصودة نكرة غير معرفة، ولكن المتكلم يقصدها بعينها. نحن نعرف أن النكرة أخواني عند العرب كما عرفناها وذكرها الناظم أنها اسم شائع في جنسه، تذكرون؟ لا تتعلق بواحد دون آخر، لكن أنت أحيانا تخاطب نكرة وتقصدها، كقولك يا رجل، تشير مثلا رجل بعينه، رجل نكرة ولكنك قصدته. الله عز وجل مثلا مثال هذا في القرآن قال وقلنا يا نار كوني بردا، هل النار هذه نكرة؟ هل النار نكرة؟ قالوا هذه النار نكرة مقصودة، لو كانت نكرة لصح أن تكون أي نار، لكن هذه النار هي التي ألقي فيها إبراهيم وخاطبها الله عز وجل، فقالوا هذه نكرة مقصودة، نكرة مقصودة، لأن النكرة قد تكون مقصودة وقد لا تكون مقصودة كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذه هاتان صورتان لهما حكم إعرابي واحد شيخ عبد الرحمن، إذا كان المنادى علما أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على الضم. تستطيع أن تريح نفسك يا الشيخ صادق وتقول وينصب فيما عدا ذلك، وينصب فيما عدا ذلك، يعني ويكون من صوبا. لكن ننبه، ننبه إخواني، قلنا حفظكم الله أن المنادى إذا كان علما، نضع قيد، نضع قيد هنا، إذا كان علم يبنى على الضم، ليس كذلك شيخ عبد الرحمن؟ لكن انتبه، بشرط أن لا يكون العلم مضافا، بشرط أن لا يكون العلم مضافا أو منتهن بويه، علم يبنى على الضم، لكن بشرط أن لا يكون العلم مضاف مثل عبد الرحمن وعبد الله. كيف تنادي على عبد الرحمن وعبد الله؟ يا عبدة بفتح الدال، أحسنت. نعم، لماذا يا عبد الرحمن؟ لأن هنا نعم أو مختوم بويه، مختوم بويه تذكر مر معنا أنه مبني صح؟ نعم، فتقول يا سيبوي هي، ما تقول يا سيبوي هو. إذن انتبهوا، يعني العلم الأصل فيه أنه ينادى مبنيا على الضم، إلا إذا كان العلم مضافا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، كان العلم مركب من مضاف ومضاف إليه فإنه لا يكون منصوبا. يا عبد الله. طيب يا أبا بكر مضاف ومضاف إليه، وحفظكم الله إذا كان منتهي بوي. طيب قلنا فيما عدا ذلك، طيب ما هي الصور المحتملة الآن فيما عدا ذلك، فيما عدا العلم وفيما عدا النكرة المقصودة؟ نقول إخواني المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة، هذه الثلاثة يا عبد الرحمن تكون منصوبة، تكون منصوبة، وهي التي عبرنا عنها بقولنا فيما عدا ذلك. واضح شيخ خالد؟ نأخذ مثال، يا طالب العلم، يا صاعدا جبلا، هذا مثال أول، يا طالب العلم على المضاف، ويا صاعدا جبلا على الشبيه بالمضاف. أظن أننا ألمحنا إلى مسألة الشبيه بالمضاف في باب لا النافية، بل شرحناها في باب لا النافية للجنس. ما الفرق بين المضاف والشبيه بالمضاف يا شميل؟ تذكر يا طالب العلم ويا طالبا العلم، فقط في مسألة إيش؟ تنوين، أن الأول كلمتان تدلان عن شيء واحد، الأولى غير منونة، الثانية لا، تكون الأولى منونة والثانية معمول لها، معمول لها، مفعول به لها، تذكرون ذلك؟ نعم. يا حافظ الدرس، يا حافظا الدرس، لاحظوا تشابه كبير، لذلك يقولون شبيه بالمضاف. الثالث يا شيخ صادق قال النكرة غير المقصودة، يا رجلا، يا غافلا، يا تاركا، خطيب يخطب على المنبر ما يذكره شخصا بعينه. طيب نأخذ كلام الناظم إخواني، قال بالهمز في القرب النداء، يتحدث الناظم حفظكم الله عن أدوات النداء وتقسيمها للقريب والبعيد. أدوات النداء في العربية بعضها للقريب وبعضها للبعيد، هذا على الأصل، وإنما جاء ويجوز مغايرة هذا الأصل، يجوز أن تنادي على البعيد بلفظ بأداة نداء للقريب والعكس، لمعنى بلاغي. نحن نقول إخواني المؤلف قال بالهمز، الهمز همزة الاستفهام، أفاطم قبل بينك متعيني، أفاطم هنا ينادي، أو محمد، أزيد، هنا الهمزة تكون للقريب، قال بأي ويا وأيا، هذه كلها وهيا كلها للبعيد، كلها للبعيد. أي يا و و وأيا وهيا، أيا زيد وزيد يا زيد أي زيد هيا زيد. لاحظوا إيش أشهرها عندنا، يا صح أشهر أدوات النداء هذه كلها أخواني، أدوات حروف، حروف كلها ست أسماء طبعا حروف، وذكرنا أظن من علامات الاسم قبول النداء لأن الذي ينادى في العربية هو الاسم. طيب قال لنحو بعد، يعني هذه الأدوات التي أذكرها لك يقول كلها للبعد، وقلت لكم قد تغاير العرب فتنادي على هذا بهذا لمعاني بلاغية، فأنت تقول أرب أو أيا رب، يجوز هذا ويجوز هذا لمعنى البلاغي، أبني ويا بني، أمحمد ويا محمد، يجوز هذا ويجوز هذا بحسب المعنى الذي تريده أنت. ثم ذكر مسألة أخرى أخواني، مسألة تتعلق نعم بحذف الأداة، حذف أداة النداء. قال وفي سوى استغاثة وندبة، أي في غير الاستغاثة والندبة، سيأتي بيان الاستغاثة والندبة بعد النداء، سيأتي بيان الاستغاثة والندبة، وهما مبحثان بابان متعلقان تعلقا شديدا بالنداء، بل هما من النداء لكن لمعنى بلاغي أفردهما الناظم وغيره بأبواب مستقلة سيأتي، لكن هما أداة نداء ومنادى، أداة نداء ومنادى. يقول لك الناظم يجوز حذف أداة النداء، يجوز حذف أداة النداء إلا في الاستغاثة قال والندبة ولفظ لفظ الله لفظ الجلال، يعني ما يجوز أن تقول آه الله أو الله وأنت تريد يا الله، ما يجوز الاستغاثة والندبة. نعم لفظ الجلالة والندبة، الندبة سيأتي كمان تفصيلها، ولفظ الجلالة والضمير. ما يجوز تقول أنت وأنت تقصد أيا أنت أو يا أنت، ما يجوز، كيف ستفهم؟ لا يوجد فيما يتعلق بلفظ الجلالة أخوان وكتب وحفظكم الله أن قد تحذف أداة النداء بشرط أن تعوض عن المحذوف بالميم في الآخر، فيا الله تصبح اللهم، ما معنى اللهم؟ يا الله، حسنت، فقد تحذف نقول لكن بشرط تعويض الميم، أما أن تحذف أداة النداء ويبقى لفظ الجلالة على هذا التركيب يعني الله فما ما ما ما يجوز أن تحذفها، يجوز أن تنادي الضمير، يجوز أن تنادي الضمير لكن ما يجوز أن يعني تقول أنت وأنت تريد يا أنت، لاحظوا أخواني ما يفهم، ما يمكن أن يؤول. نعم وهذا معنى قوله يا خالد جوز سلبه، أي جوز سلب هذه الأداة، يجوز حذفها إلا في الاستغاثة والندبة ولفظ الجلالة والضمير، إلا في الاستغاثة والندبة سيأتي بيانهما ولفظ الجلالة وذكرناه والضمير. بعد ذلك حفظكم الله سيتحدث عن الأحكام التي ذكرناها قبل قليل يا شيخ، الصور، صور المنادى وإعراب المنادى. قال الصورة الأولى قد ذكرناها الحمد لله شرحناها، قال فمفرد معرفة يبنى على، أي إذا كان المنادى مفرد معرفة، المفرد المعرفة حفظكم الله يشمل العالم والنكرة المقصودة. يعبرون عنه يا صادق النحاة إذا قالوا مفرد معرفة يقصدون ماذا؟ العلم والنكرة المقصودة. مفرد معرفة يبنى على ما كان مرفوعا به، وذكرنا ذلك يا شيخ عبد الرحمن، قلنا يبنى على ما كان يرفع عليه، فإن كان مما يرفع بالضمة فيبنى على الضم تقول يا زيد، وإن كان يرفع بالألف فإنه يبنى على الألف فتقول يا مسلمان، وإن كان يبنى بالواو يرفع بالواو فإنه يبنى بالواو تقول يا مسلمون أو يا زيدون إلى آخره. طيب، ثم استثنى من هذا الحكم مسألة، قال لا هؤلاء. هؤلاء إيش هي يا أخواني؟ اسم إشارة صح؟ هنا أخواني حفظكم الله الناظم يشير إلى ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن ليست كل هذه الأسماء التي أنت تنادي عليها تبنى على الضم، فإن بعضها يبقى كما قلنا مبنيا إن كان مبنيا، يعني تستطيع أن تقول إذا كان المنادى مبنيا أصلا هو من المبنيات التي مضى الحديث عنها فإنه يبقى إيش؟ مبنيا، يبقى مبنيا. يعني تنادي هؤلاء كيف تقول عبد الرحمن؟ يا هؤلاء إيه مبني على الكسر أصلا قبل دخول يا سيبوي، هي مبني على الكسر. إذن الناظم لو أردتم تنزيل الكلام على النظم قال لا هؤلاء، أي يريد أن يقول لك أن الحكم الذي ذكرته لك وهو البناء على ما كان يرفع به، هذا الحكم يستثنى منه ماذا؟ ما كان مبنيا قبل دخول أداة النداء، يعني أو تقول الأسماء المبنية تستثنى منه الأسماء المبنية إذا ناديتها، فإن بناءها يكون على ماذا؟ هل على علامة الرفع؟ لا، بناؤها على ما كانت أصلا مبنية عليه، فإن كانت مبنية على الكسرة كهؤلاء تبقى مبنية على الكسرة وسيبوي. واضح شيخ خالد؟ إذن العلم أو الاسم إن ناديته بارك الله فيك يبنى على ما كان يرفع عليه، إلا الأسماء المبنية أصلا هي مبنية فتبقى مبنية، وهذا معنى قوله حفظك الله يبنى على ما كان مرفوعا به لا هؤلاء، أي باستثناء هؤلاء وباب هؤلاء. ما هو باب هؤلاء؟ المبنيات، يقصد المبنيات. طيب، واضح شيخ خالد؟ ثم قال والمفردة المنكورة بالنصب أخواني والمضافة وشبهه انصب، يعني جيد أحيانا تعرف إعراب النظم نفسه، لماذا نصبنا المفرد والمنكور والمضاف؟ انصب المفردة، انصب المنكورة، نعم انصب المضاف، هذا المعنى. وهذا الذي ذكرناه أخواني النوع الثاني من أنواع المنادى اللي قلنا عنه عبرنا عنه فيما عدا ذلك، وقلنا وهو المضاف والشبيه بالمضاف الشميل والنكرة الغير مقصودة، جميل، أو غير المقصودة. قال والمفردة المنكورة قصده النكرة غير المقصودة، والمضافة ذكرناه يا عبد الله يا طالب العلم، وشبهه يا صاعدا جبلا، انصب أي انصب، هذا يكون منصوبا كما بينا، يكون منصوبا كما بينا. قال عالما خلافا، نربطه مع الذي بعده عن ثعلب، فهو يقول إن صلح ذاني لأل ضموهما، والنصب صح. يشير الناظم إخواني إلى أن ثعلب وهو إمام من أمة النحو، ذكرت إخواني ترجمته في الحاشية، أبو العباس أحمد بن يحيى من أمة مدرسة الكوفة في سنة 91 بعد 200، ثعلب يقول إخواني في هذه الصور الثلاثة يجوز الضم، يجوز ماذا؟ الضم، يجوز الضم، وسيأتي ذكر ذلك. نقول إخواني حفظك الله هذا البيت، يعني يجوز عند ثعلب أن تقول يا حسن الوجه، اكتبوها إخواني، يشير الناظم، وهي مذكورة في الحاشية إخواني لكن لو ذكرتموها، يشير الناظم إلى أن ثعلب جوز البناء على الضم في هذه الصور الثلاثة، وهي ماذا يا صادق؟ المضاف، قال ونكرة، نعم، والشبيه بالمضاف، طبعا بشرط سيذكره في البيت الثاني الذي بعد هذا. وهنا أخواني مسألة لطيفة جدا، أن هذا البيت بتمامه عند ابن مالك إلا قال عادما خلافه. ابن مالك في الألفية قال والمفردة المنكورة والمضافة وشبه انصب عادما خلاف، أي لا يوجد خلاف في المسألة. فالناظم يعني مسكه فقال عالما خلاف عن ثعلب، أي جاء الخلاف عن ثعلب، جاء الخلاف عن ثعلب. والناظم سبحان الله أخواني، كل هذا من رفعة ابن مالك، يعني أن يستدرك على أن يستدرك عليك، هذا دليل على أنك كما قالوا لا ترمى بالحجارة إلا الشجرة المثمرة. يعني وسبحان الله الذي يعني كل يؤخذ من كلامه ورد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. الخطأ يعني يرد على جميع البشر. وإن كان أخواني ما ذهب له ابن مالك، طبعا وتكلم الشراح عن هذا كثيرا، أنه ابن مالك لماذا قال؟ قالوا كأن ابن مالك لم يعتبر خلاف خلاف ثعلب، مثل ما يقول مثلا عندنا أهل السنة يقول إجماعا ولا يعتدون بخلاف داود الظاهري مثلا، لا يعتدون بخلاف فلان مثلا. ثعلب جوز ضم، جوز أن تقول يا حسن الوجه، قال بشرط عند ثعلب، وهو بشرط صحة دخول ال على المنادى، صحة دخول ال على المنادى. يعني يصح أن تقول يا الحسن الوجه، يصح. فقالك هنا يجوز أن تقول يا الحسن الوجه ويا حسن الوجه، والنصب عنده صحيح، يعني هو يجوز النصب ويجوز البناء على الضم، البناء على الضم ضمهما، يعني يقصد البناء على الضم. طيب طبعا هذا في أي مسألة أخواني كما تنتبهوا في الحاشية، هذا في المضاف والشبيه بالمضاف، أما النكرة غير المقصودة فهذا لا علاقة لها، لا يتحدث عنها. يعني المضاف والشبيه بالمضاف، نعم، المضاف والشبيه بالمضاف، لأن هذه التي يمكن أن يدخل عليها يا خالد ال، أما النكرة فإذا دخل عليها ال أصبحت معرفة. حسن، نأخذ باب أو نواصل شرح كلام الناظم. البيت الأخير يتحدث إخواني عن تابع المنادى، يعني إذا أردتم تبويب ما هذه المسألة التي يتحدث عنها الناظم، تابع المنادى. قال تابعوا ما كذي ارتفاع إن يضف. يقول الناظم إخواني حفظكم الله، إذا كان المنادى مفردا أو مضافا، مفرد أو مضاف لما فيه ال، المنادى، نعم، تابع المنادى، حديث عن تابع المنادى، نعم، قال مضافا مفردا أو مضافا لما فيه ال جاز الرفع والنصب. مفرد أو مضاف لما فيه ال، نعم، جازة مسافر صلى الله عمره ما شاء الله، جازة فيه الرفع والنصب، نعم. تقول مثال إخواني اكتبوا حفظكم الله، قال تعالى يا جبال أوبي معه والطير، هنا الطير كيف تحركها؟ تابع للمنادى صح؟ يعني معطوف على المنادى، يا جبال ويا طير صح؟ هنا الطير تابع للمنادى ليس كذلك؟ كيف تحرك الطير؟ الطير هنا عندي بالنصب. بالنصب، جيد؟ معطوفة على المحل، معطوفة على المحل، لذلك قلنا جاز فيه الرفع والنصب. وقرئت رفعا؟ قرئت بالرفع؟ أظن أنها قرئت، أظن لست متأكدا طبعا. نعم، يجوز فيها الوجهان نحويا، أنا أتحدث نحويا. نعم، تقول يا زيد الكريم الأبي، اكتب هذا المثال إخواني، يا زيد بالرفع، قرأت من؟ حمزة أو غيره؟ لا لا ما حمزة. قال يا زيد الكريم الأبي، يا زيد الأبي. يجوز أن تقول يا عبد الرحمن إيش؟ يا زيد، أحسنت. يجوز أن تقول يا شامل يا زيد الكريم والكريم، يجوز أن تقول. بعض مفرد أو قلنا مضاف، الأبي مضاف. نعم نعم مضاف لما فيه أل، مضاف لما فيه. وتأملوا مثاله حفظكم الله، قال تابعوا ما، أي تابعوا هذه الأشياء، يعني تابع المنادى، قال كذي ارتفاع إن يضاف دو يكون إذا كان مفرد أو نكرة، إذا كان يعني تابع للمرفوع هذا بالضم يكون مثلها. قال إن يضاف دون أل انصب، أي إذا كان مضافا إلى غير أل، إذا كان مضافا إلى غير أل، كان مضافا إلى غير أل، يعني إلى ما ليس فيه أل، فإنه ينصب، فإنه ينصب. إذن نقول الصورة المسألة شامل، إذا كان مضافا لما فيه أل جاز الوجهان، وإن كان مضافا إلى ما فيه أل وجب النصب. واضح الصورة؟ صورة المسألة شيخ خالد، إذا كان مضافا إلى ما فيه أل والنصب، إن كان مضافا إلى ما ليس فيه أل وجب النصب. ثم مثل فقال نداء عمرو، منادى عمرو، ينادي على شخص اسمه عمرو، ابن خلف، لاحظوا نصب ابن، نصب ابن. طبعا يا شيخ خالد الهمزة هنا شيخنا أظنها ممدودة، عمرو جيد. فلاحظوا اخواني لا، هي همزة النداء ليست ممدودة، همزة النداء أم محمد، قال الشاعر أفاطم قبل بينك متعيني، هذه همزة النداء لا يشترط فيها المد، لا يشترط فيها المد. نعم، فقال أعمرو ابن خلف، لاحظوا ابن بالنصب. لما قلنا أخواني لما جوزوا الوجهين، أو جوزوا نعم الوجهين في مثل يا جبال أو بما هو الطير وحفظكم الله، وفي مثل كما ذكرنا يا زيد الكريم الأب، قلنا أخواني لماذا جوزوا الوجهان أو جوز الوجهين؟ قالوا النصب لأن المنادى منصوب، والرفع لأن المنادى مبني على الضم، على الضم. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى أخواني، كذلك لها علاقة بالنداء وهي سهلة، بابان سهلان وهما الاستغاثة والندبة. الاستغاثة تعرفونها طلب الغوث، وهذا يكون نداء. لكن لماذا أفرد في باب مستقل عبد الرحمن؟ لأنه يحمل معنى خارجا عن النداء. تقول يا محمد، تنادي محمد، خلاف لما تستغيث بمحمد، مسألة أخرى. طبعا نتحدث نحو، نتحدث عقيدة أخوان. قال الأحكام النحوية التي يريد منك أن تعرفها وهي مهمة جدا، أنا رأيت وسمعت كثيرا يخطئون فيها. في الاستغاثة تريد أن تستغيث بالله، ماذا تقول؟ يقول الناظم، اقرأ يا شيخ خالد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الاستغاثة تفتح لام مستغاث نوديا، وكسرت للعطف ما لم تتل يا، وعاقبتها ألف والتكسر فيما من أجله استغيث المظهرون. جميل. الآن أخواني، الاستغاثة فيها مسائل، وهي عندنا أداة نداء، وعندنا منادى يعبر عنه بماذا؟ بمستغاث به، وعندنا مستغاث له. إذن عندنا أداة نداء، وعندنا مستغاث به، وعندنا مستغاث له. المستغاث به المنادى تدخله لام مفتوحة، لام مفتوحة تسمى لام الاستغاثة، تدخله لام مفتوحة تسمى لام الاستغاثة. المستغاث به تقول يا لله للمسلمين، أما المستغاث له فلامه مكسورة يا عبد الرحمن. المستغاث به لامه مفتوحة. المستغاث به لامه مفتوحة، المستغاث له لامه مكسورة، والمستغاث له لامه مكسورة. ما هي؟ لكن قراءة. إيه. جميل. قراءة من يا شيخ؟ ذكر. ما هي في المتواتر يعني؟ جيد. أحسن. أظني قرأت، أظنها نسيت، سبحان الله. نسيت قراءة من، لكن يعني شاهد النحوي يذكرونها في هذا الباب. طيب، نقول إخواني حفظكم الله، عبد الرحمن عندنا شيء اسمه استغاثة، هو نداء. أداة نداء ومنادا، لكن يضاف إليه ما يلي: أداة نداء تسمى أداة نداء، المنادى يسمى مستغاث به، تدخله لام مفتوحة، وبعده مستغاث له، تدخله لام مكسورة، ومثاله يا لله للمسلمين، تستغيث بالله للمسلمين، يا لزيد لخالد، تستغيث بزيد ليدرك خالد. لام المستغاث به قلنا أنها مكسورة شيخ خالد، ليس كذلك؟ المستغاث له مكسورة، المستغاث له، ولام المستغاث به مفتوحة. قال لك الناظم أن لام المستغاث به هذه المفتوحة قد تكسر إذا سبقت بعطف. ولام المستغاث به تكسر إن سبقت بعطف وحذفت الأداة. مثال أخواني، تقول يا لزيد ولخالد، يا لزيد ولخالد، خالد مستغاث به في المثال على قصد المتكلم. هنا لاحظوا جاء واو عطف يا لزيد لخالد و لخالد صار مستغاث له، لخالد دون الواو مستغاث له، لكن إن سبق بعطف فهو مستغاث به، صحيح يا شيخ خالد؟ فأنت الآن ماذا تريد؟ ما القاعدة تقول؟ القاعدة تقول إخواني تكسر اللام، تكسر اللام لوجود العاطف ولعدم وجود الأداة. لو ذكرت الأداة بعد العاطف يا عبد الرحمن فقلت يا لزيد ويا، يلا نفتح اللام، ويا لخالد، ويا لخالد نفتح اللام. لكن إن عطفنا يا شامل دون، إن عطفت دون دون يا فإنك تكسر، فتقول يا لزيد و لخالد. واضح أخواني؟ طيب، هذا الذي قصده الناظم بقوله تفتح لام مستغاث نوديا. إذا ناديت على مستغاث به فإن لامه تكون مفتوعة، وكسرت للعطف ما لم تتلو، أي أن هذه اللام المكسورة وهي لام المستغاث به تكسر متى؟ إذا سبقت بعطف ولم تسبق بماذا؟ بيا، ولم تسبق بيا. وهذا معنى قوله وكسرت للعطف، أي سبقها واو العطف العاطفة ولم يأتي بعدها قبلها، عفوا ولم يأتي بعد واو العاطفة وقبل المستغاث لم تأتي، يعني ما تقول ويا. إذا قلت ويا ما في إشكال تفتح، لكن إن حذفت الياء فإنك تكسر. هنا أخواني ما المسألة؟ ويا خطأ كثير، في ناس يقول يا لله، يريد أن يستغيث بالله. الصواب أن تقول يا لله. وسيأتي إخواني مسألة أخرى وهي الندبة. هنا جعل المستغاث هنا مستغاث له. نعم. مستغاث بالله. هي مصيبة حقيقية. قال الناظم وعاقبتها ألف ولتكسر. أكتب إخواني حفظكم الله. العرب تزيد ألفا. ألفا في آخر المستغاث به. إذا حذفت اللام نحن نقول يا لزيد، تستغيث بزيد صح؟ إذا حذفت اللام تزيد ألف تقول يا زيدا، هكذا تصبح يصبح الاستغاثة. نعم، يا زيدا يا محمدا. قل يا الله. نعم يا الله تنفع. حذفت اللام ولكن ما عوضت، ما يعوض عنها بألف لفظ الجلال. نعم. طيب، ثم أشار إلى ما ذكرناه حفظكم الله إلى كسر لام المستغاث له. قال وعاقبتها ألف، ما معنى قوله شامل وعاقبتها ألف؟ أي هذه اللام المفتوحة في المستغاث به يأتي بدل منها إيش؟ ألف. إن حذفتها عقبتها يعني جاءت مكانها، حذفت اللام تجعل ألف. واضح شيخ عبد الرحمن؟ معنى قوله وعاقبتها أي جاءت بدلا منها، لا مو بعدها، بدلا منها. قال ولتكسر، هذا معنى جديد إخواني، كلام جديد، ولا يلزم نقطة أو فاصل أحسن. قال ولتكسر فيما من أجله استغيث المظهر. هنا يشير يا شيخ خالد إلى مسألة ماذا؟ كسر لام المستغاث له. نعم، كسر لام المستغاث له، وهذه ذكرناها. تقول يا لزيد لي لخالد. وإيش شيخ كيف يا لزيد و بعطف ولا بدون عطف تريد؟ بدون عطف. يا لزيد لخالد. ولماذا يا لزيد ويا الله؟ لا، يا الله مبني على الضم، هذه نداء على الضم. إيه ولماذا يا لزيد؟ هنا مشتغل لأنه دخلت اللام، دخلت اللام يا لزيد ولخالد، اللام جرته، فهمت؟ شامل. إذا ما تجعل ما فهمت يا لله يا لله، ولماذا يا لله ويا لزيد؟ ويقصد ان لماذا لم، لماذا الا هذه لماذا لم تكسر لفظ الجلاله كما كسرت زيد؟ تكسر يا لله يا لله إيه؟ لكن بدون اللام انت قلت يا الله اول شيء. لا مع اللام تكسر، إيه تكسر مثل مثل زيد، مثل اي منادى من اي مستغاث به. نعم. اذا قال ولتكسر ما فيما من اج من تفتح فن اللام فيما من اجله استغيث المضارع، ذكرناها ان المستغاث لاجله تكسر لامه. طيب انتقل الى باب اخواني سماه باب الندبه، كذلك هذا الباب رفع الله قدركم له تعلق بالنداء. يعرفون الندبه يا شيخ عبد الرحمن فيقولون هي نداء المتفجع او المتفجع عفوا عليه، نداء المتفجع عليه لفقده، نداء المتفجع عليه لفقده. ذكر الناظم شيء من أحكامه الندبة. الندبة الاستغاثة النداء كلها أدواتها واحدة كما مر معكم، لحظة نداء هو، لكن ثمة تغيير في أحكامه، لذلك يبوبون عليه بأبواب مستقلة ولمعاني البلاغية تفارقت النداء. قال وما ندبته. نعم خالد. قال الناظم رحمه الله الندبة وما ندبته بيا أو فله ما للنداء أو لف أو ألف ما للنداء أو ألف مكملة. نعم. أو ألف مكملة. نعم. مكم. مكملة. بكسر الميم. نعم. ويونس في صفه الموصوف في صفة الموصوف ويونس في صفة الموصوف يراه وامنع في سوى معروف. جميل. يتحدث الناظم اخواني عن باب الندبة، وقلنا نداء المتفجع عليه يقول اول متوقع منه لكونه محل الم. هذا نعم لا لا هذا الترخيم مستقل، هذا الترخيم وهو مستقل. قال وما ندبته بيا او وافله، ما ندبته يعني ما نديت عليه بيا او ما للنداء اي احكامه احكام المنادى. نقول اخواني حفظكم الله اكتبوا، يجوز في المندوب بين قوسين المنادى البناء على الضم نحو وزيد أو الحالة الثانية زيادة ألف في آخره وزيدا بالألف أو زياء. والصورة الثالثة إخواني زيادة ألف وهاء، هاء السكت. هذه الصور إخواني حفظكم الله هي الصور المنادى في باب الندبة، صور هذا الذي ندبته وزيداه ومعتصماه ورأساه. طيب نقول حفظكم الله هذه الصور الثلاثة هي التي أرادها الناظم. ننزل الكلام على نظمه. فقال الشيخ خالد: وما ندبته بياء أو فله ما للنداء، يعني يبنى على الضم. هذه الصورة الأولى يا شيخ عبد الرحمن، أو ألف مكملة الصورة الثانية. وهو الأكثر أخواني، وهو الأكثر. ثم ذكرنا الصورة الثالثة، زيادة ماذا؟ الهاء. الآن إذا أردت أن تندب على كلمة مركبة، يعني على أكثر من كلمة، هذا الذي ندبته مركب عبد الملك، كيف تندبه؟ قالوا إخواني هكذا بزيادة ألف في آخره، تقول و عبد الملك. بس ما تجوز فيه الصورة الثالثة. نعم عبد الملكاه ما تجوز، صح؟ تجوز فيه فقط الألف. قال وألف مكملة، مكملة قصده أن آخر ما تم به، أكتب أخواني قصده، يعني قوله ألف مكملة أن آخر ما تم به المنادى تزاد عليه ألف. نعم آخر ما تم به المنادى، إيش معنى قولي ما تم به المنادى؟ يعني الجزء الثاني من المنادى، المنادى مكون من جزئين تزاد عليه. وهذه مسألة فيها كلام ليونس سيأتي إن شاء الله. نعم الفرق بين النداء غير مقصودة والندبة، يا زيد النداء بارك الله فيك بصوره هو نفس الندبة بصوره، لكن الفرق هنا فروق تتعلق بالمعنى وفروق تتعلق بمسألة الألف والهاء. يعني مثلا تنادي علم فتقول يا زيد اندبه، وزيدا أو وزيدا، صح؟ طيب رجل نكرة كيف تقول؟ يا رجل نكرة مقصودة. نريد أن لا نريد أن في الندبة كيف تقول عنه؟ يا رجل، وكذلك ويا رجلا ويا رجلا ويا رجلا، يعني نفس الأحكام. نعم إذن هذا سيكون نكرة غير مقصودة. نعم أما إذا كان مركب فإنك تكمله بألف، نعم يعني يا طالب العلم. أنا فهمت، أنا ما فهمت يعني أي فرق لا فرق المعنى أنك هنا تنادي نداء حقيقي، هناك لا تستغيث، هنا تندب توجع تتألم، واضح؟ نعم. قلنا أخواني يشير إلى مسألة في البيت الثاني الذي قرأه، قال ويونس، يونس تعريفه في الحاشية التاسعة أخواني شيخ سيبويه، هذا يونس بن حبيب الضبي، دائما سيبوي في الكتاب يقول قال يونس قال يونس، هذا شيخ من أئمة النحو العربي إخواني، له رأي. يونس اقرأ إخواني الحاشية العاشرة، اقرأ شيخ خالد. قال شيخنا حفظه الله: يرى يونس جواز وصل ألف الندبة بآخر الصفة بعد موصوفها، فيجوز قولك وزيد وزيد الظريفة. نعم الجملة زيد الظريف صفة وموصوف، تمام يا شميل؟ تريد أن تندب فتقول وزيد، الآن عندك الظريف، هل تجعل فيها الألف والهاء؟ يونس يقول لك يجوز، يعني ما تقول وزيداه الظريف، تقول وزيد الظريف، كأنه جعل الصفة والموصوف كأنها شيء واحد، كأنها شيء واحد، مثل ما قلنا وعبد الملك، فهمنا إخواني؟ كأنه الشيخ خالد جعل الصفة والموصوف شيء واحد، وهذا معنى قول الناظم ويونس في صفة الموصوف، أي عندما تنادي على موصوف وصفته بعده في باب الندبة فإنك تدخل عليه الألف المكملة، أي فتقول وزيد الظريفة وزيد الظريفة بالألف وبالهاء أيضا يا شيخ خالد. نعم قال وامنع في سوى معروفي، هنا مسألة إخواني حفظكم الله يشير إليها الناظم، أكتب إخواني: لا يندب إلا العلم ونحوه كالمضاف، إلا العلم ونحوه. نعم. وهذا معنى قوله وامنع في سوى معروف. سوى معروف يعني في سوى المعرفة. إيش المعرفة عندنا في المنادى؟ النكرة المقصودة شبه. نعم. العلم والنكرة المقصودة والمضاف. العلم هذا معنى قوله العلم ونحوه كالمضاف والنكرة المقصودة. لا يندب إلا العلم ونحوه كالمضاف والنكرة المقصودة. يعني النكرة غير المقصودة يا رجلا ما تندبها. وحفظك الله والشبيه بالمضاف يا طالبا العلم ما تندبه. ففقط الذي يندب العلم وحفظك الله الشبيه بالعلم في التعريف وهو النكرة المقصودة والمضاف. طيب هذا إخواني حفظكم الله ما يتعلق بباب الندبة. ثم الباب الأخير المتعلق بالنداء أيضا. أحسن الله لك. نختم النداء بس أدري الجمعة يعني والله المستعان. فقط الترخيم ما يعني بيتين أربعة أبيات لأنها لها علاقة في النداء. قال الناظم رحمه الله الترخيم. حاول أن نلخصه تلخيصا. نعم. أخيرا ما ناديت دون ندبة رخم سوى المضاف والمشبه أنيث بالها مطلقا أو فاقدة ها على من أربعة فصاعدا. نعم. فإن وللختم سكون ليني. نعم. شيخنا لو هتقول لين يبقى هذا السكون ما يضر. مرة أخرى. ما يضر. فإن وللختم سكون ليني. نعم. زادت لا أكثر من حرفين. نعم. من حرفين. نعم. فح. ليني من حرفين. ني. ليني من حرفين. إيه. علي. مرة أخرى. فإن وللختم سكون ليني. سكون ليني. زادت لا أكثر من حرفين. إيه. نعم. نعم. فحذفهما ولا تغير مهما نوي. نوية. نوية. نوية وإلا فهو كسم تم. طيب أحكام إخواني الترخيم باختصار يا شيخ خالد. الترخيم حذف آخر المنادى. الترخيم حذف آخر المنادى كقوله يا عائشة. من بعد إذنكم شيخ. نعم. لو قلت. نعم. نوي وإلا. نوي وإلا لأن هنا ما في همزة قطع أصلا. نعم. طيب نوي ولا. نوي وإلا بهمزة القطع. نعم. بهمزة القطع. أي بهمزة قطع. طيب تبقى نوي وإلا. نوي وإلا. ليش رأيك؟ نوي وإلا. نعم. حسنت. تسكن الياء وهمزة القطع موجودة. نعم. لكن بتسكيني ضرورة وللأصل أن يقول نوية. نعم. حسنت. نعم نسكن إخواني الياء فتقول نوي وإلا كسم هذه كسم منونة لكن ترى هذه الأبيات إخواني ما يعني مطبوعة في جدول جدول ضغطته وصغرت الحجم كان مطبوع عدد فتلاحظ أحيانا الكلام يكون ناقص من الأخير. نعم. يعني لاحظ البيت 111 اللام والزين والراء كلها تذهب. نعم. فالحركات معها ذهبت وإلا هي عندي في نسختي واضحة. طيب نقول إخواني الترخيم حذف. ترى أنا أفرح إخواني بالملحوظات هذه كما قلت لكم لم تنشر بعد وكل ما تذكرونه من الملحوظات هي في محل نظرنا واهتمامنا. طيب الترخيم حذف آخر المنادى كما في قوله يا عائشة. الذي يرخم يعني الذي يحذف آخره. طبعا حذف آخر المنادى للتحبب. للتحبب هذا يسمى ترخيم. ترخيم يا شامي، أحاول أختصر عشان من أجل الشيخ خالد. فالذي يرخم هو أولا المؤنث المنتهي بالهاء، المؤنث المنتهي بالهاء أو التاء، الثاني الذي يرخم إخواني عائشة عائش، فاطمة فاطم، بثينة بثينو كما يقول الشاعر، فاطم بثينو. الثاني الذي يرخم العالم الزائد على أربعة، يعني انتهى بتاء أو ما انتهى بتاء يا شيخ عبد الرحمن؟ سيأتي ذكره في كلام النظر. طيب ندخل يا منصور مثلا، تقول يا منصور، مسكين، يا مسكو، وشذ، اكتب اخوان هذه مهمة ما اريد ان تفوتكم، شذ ترخيم صاحب، صاحب كم حرف؟ أربعة. الأصل في الترخيم أن يكون إما للمنتهي بتاء أو هاء، طبعا التأنيث هم يعبرون عنها ترى أحيانا بالهاء، وإما حفظكم الله أن يكون زائد عن أربعة حروف، يعني خمسة فما فوق. فرخموا صاحب وحارث، فقالوا صاحي وحاري، حذف الثاء وحرف حذف الباء. طيب نعود إلى كلام الناظم بإيجاز، نقول إخواني آخر ما ناديته، أي آخر المنادى دون ندبة، أي في النداء وفي الاستغاثة. رخم، رخم يعني احذف آخر، سوى المضاف والمشبه، أي في أي صورة؟ إلا المضاف والمشبه. أنث بالها مطلقا، أي يجوز ترخيم المؤنث بالها مطلقا، يعني بلا شرط وبلا قيد، لو ما كان علم ولو ما كان ثلاثيا. وترخيمه، ترخيمه إخواني بحذف الهاء. جارية تقول إيش؟ جاري كسر الراء والياء وحذف الهاء، تقول جاري، ترخيم جارية. قال أو فاقدنها، أي الذي ليس فيه الهاء، وذكرناها أخواني، علما أربعة فصاعدة، أي أن يكون العلم مكون من خمسة حروف فما فوق، وذكرنا أمثل أخواني مثل منصور وغيره. طيب قال فإن ولي الختمة سكون لين، ذكرت مسألة الشيخ خالد، قلت ما يأتي السكون لماذا في الياء؟ فإن ولي الختمة ختمو سكون لين، أقول للوزن يعني هو السكون ما يغير شيء في لين، كلمة لين أنت قلت السكون، إيه لأن هذه الياء السكون على الياء تكون لين. جميل، تكون لين يعني تمد، وهي هنا مد وليست لين. تمد إيه؟ والفرق بين المد واللين؟ المد تكون حركة ما قبل حرف المد من جنسه، يعني قبل الياء كس، ممتاز، وقبل الواو ضم، هذا المد إذن هذه مد، أيوة هذه مد. طيب اللين، اللين يكون ما قبل حرف المد مفتوح، هذا قولا واحدا، هذا ما في كلام. جميل، ما قبل حرف المد، سبحان الله، واللين منها الياء وواو سكينة إن انفتاح قبل كل أعلنا، ما قبل حرف المد مفتوح، مثل مفتوح زي شيء سو، وتمد، تمد فيها اثنين واربعة خمسة بس في حال الوقف. جميل، أتيتني بها بلا جهد، أمس كنت سبحان الله أبحث عنها ونسيت، نسيتها. فرق بين المد واللين. طيب جزاك الله خير. الالف تكون حرف مد ولين مطلق، واضح، لان الالف لا تاتي في كلام العرب الا ساكنه مثبت ما قبلها. نعم. انما الواو والياء احيانا تكون مد واحيانا تكون مد ولين. جميل. الالف فيهما طبعا لانها مفتوحه، والمد حرف من جنسه فتحه ومفتوح ما قبلها، اذا تدخل في هذا وتدخل في هذا. إيه. ممتاز. يسمون الالف على طول مطلقا حرف مد ولين. طيب الذي يريده الناظم في هذا البيت، أحسن الله لك الشيخ خالد، يقول إخواني إذا جاء، إذا كان أو إذا جاء قبل آخر الاسم حرف لين ساكن، وقد كفانا الشيخ تعريف حرف اللين، إذا جاء قبل آخر الاسم حرف لين ساكن وقبله أكثر من حرفين، أكثر من حرفين، يحذف حرف اللين والحرف الذي بعده. عندي كلمة تنتهي بحرف عمران، خذ عمران يا شميل، وقبلها إيش؟ حرف الألف وهو حرف عمران لين. تقول القاعدة ويقول الناظم إخواني فاحذفهما. نعم. تحذف ماذا؟ النون والألف، احذفهما، يعني احذف حرف اللين واحذف الحرف الذي بعده. واضح شيخ عبد الرحمن؟ واضح شيخ خالد؟ تكون عمرة. أحسنت. نعم. مسكين، مسكين لين هنا الياء صح؟ نعم. أحسنت. مسكي. مسكي طبعا، تبقي الحركة على ما هي. واضح إخواني؟ إذا ماذا يقصد الناظم بهذا البيت؟ هذا البيت تعبت عنده حقيقة. هنا مسكين، مسكين. نعم. المسكين ليست مد. إيه. مسكين. نعم. إيه. نعم هذا الذي بكسره. إيه. تبقى مسك. نعم. نعم. وهذا الإخواني الذي أراده بقوله فاحذفهما. أنا الذي أتعبني إخواني في تحقيقها ضبط الختم والسكون. فإني رأيت من النساخ من يقول فإن ولي الختم سكون لي. فبعد تأمل ونظر وقراءة في الشروح. وجدت الناظم ماذا يقصد؟ يقصد أن كلمة انتهت بحرف وقبل هذا الحرف حرف ماذا؟ حرف لين، فيكون المعنى فإن ولي الختم سكون لين، إن جاء السكون إن جاء الختم بعد حرف لين ساكن. قال الناظم إخواني زادت لا أكثر من حرفين، أي أن هذا الحرف مسبوق بماذا؟ بأكثر من حرفين، يعني ثلاثة. عمران كم حرف؟ عين وميم وراء. مسكين كم حرف؟ ميم وسين وكاف. يقول فاحذفهما، هما عائدة على ماذا يا عبد الرحمن؟ ما الذي نحذفهما؟ حرف اللين والحرف الذي بعده. أحسنت، حرف اللين والحرف الذي بعده، فتقول في ترخيم يا عمران. نعم. طيب قال ولا تغير مهما نوي وإلا. أحسنت، فهو كاسم تم. نعم. هنا يا أخواني حفظكم الله يقول لك فيه وجهان بعد الحذف، هذه الحركة اللي سألت عنها شيخ خالد. طبعا كما قلت لكم ذكر شروط كما تلاحظون، أنه يأتي عندنا كلمة مكون من ثلاث حروف وبعدها ماذا؟ حرف لين، وبعد حرف اللين حرفه. يقول لك الناظم إذا رخمت يا خالد تحذف حرف اللين والحرف الذي بعده. نعم. طيب عماد اسمي مثلا عندي حرف لين صح؟ بس ما قبله ما قبل أحسن حرفين. قبله كم حرف؟ حرفين. حرفين، فما تقول يا عماد؟ جيد. طيب نقول إخواني حفظكم الله، تكتبوا بعد إذنكم، طولنا عليك شيخ خالد سامحنا، خلاص انتهى البيت. يقول لك فيه وجهان، هذا الذي على هذا الوصف على هذه الصورة، على حرفين. نعم أحسنت، لا على ثلاث حروف. حروف إيه لك في الحركة الآن نتحدث عن الحركة. لك فيه وجهان بعد الحذف، اكتبوا لك فيه وجهان، حذفنا النون وحذفنا الألف في عمران. يقول لك فيه وجهان بعد الحذف. الوجه الأول بناء على الضم، يجعل كأنه اسم مستقل بذاته. عمرو. نعم. جعفو. رخم جعفر، ماذا تقول؟ جعفر. جعفر كيف ترخم جعفر؟ تحذف الحرف الأخير صح؟ يا جعفو أو جعفة. طبعا الوجه الأول ذكرناه تبني على الضم. الوجه الثاني إخواني أن يلاحظ المحذوف، فتبقى حركته كما هي قبل الحذف. جعفر رخمها يا عبد الرحمن. جعفر الفاء ايش حركتها؟ فتحة. ممتاز. الناظم يقول لك لك فيها وجهان بعد الحذف، حذفت الراء ايش بقي؟ الفاء. الفاء لك فيها ابقاءه على الاصل جعفر او ايش؟ تحريكها بالضم. طيب عمران يا شيخ خالد. أصل الراء مفتوحة. جميل، ماذا تقول؟ ويجوز فيها عمرة و ويجوز فيها عمرو. ممتاز، واضح أخواني؟ طيب هذا خلاصة الترخيم. من يلخصه أو نلخصه على عجل؟ الترخيم حذف آخر المنادى وذلك في العلم، ويكون أخواني العلم المؤنث، العلم المؤنث عموما نقول الذي ينتهي بتاء حذفه بإيش؟ بحذف التاء، بحذف الهاء أو التاء. الذي مكون من أربعة حروف خمسة فما أكثر هو الذي يرخم، فيكون حذف الحرف الأخير. إلا جعفر. طب لماذا ما حذفنا حرفين؟ لماذا لم نحذف حرفين؟ بتصير حرف واحد. القاعدة أخواني حذف الحرف الأخير فقط يستثنى منها في حالة واحدة، وهي إذا جاء حرف اللين. تمام أخواني؟ إذن القاعدة في الترخيم حذف الحرف الأخير. مؤنث تاء غير مؤنث، أربعة خمسة ما فوق نحذف الحرف الأخير. جعفر جعفو، واضح؟ الآن في حالة واحدة فقط نحذف حرفين، ما هي؟ حالة وجود حرف لين وبعد حرف اللين حرف وقبل حرف اللين ثلاثة مثل عمران. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 40 بيت يعني قد ييسر الله شرحهما بالغد، لأنهما ترى فيه ما يعني 10 من هذه الحروف أو أكثر فيما لا ينصرف، وهي تعداد سهلة جدا يعني تأخذ في دقائق، وكذلك النواصب والجوازم. أحسن الله إليكم إخواني. في قراءة سبعية وردت في اسم